السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله مصعب، حفظك الله. المعذرة على التأخر طول هذه الفترة. الحديث 46، باب صفات بعض أشجار الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من نعيم أهل الجنة الذي يتنعمون فيه، ومن هذا النعيم الشجر الذي جعله الله في الجنة، وأن من هذا الشجر شجرة عظيمة في سعتها وفي ظلها وفي طولها، حتى إن الراكب يسير في ظلها 100 عام فلا يصل إلى نهايتها. وهذه الشجرة تسمى طوبى. وفي الحديث فوائد، منها إثبات وجود الشجر في الجنة، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن أهل الجنة يتنعمون بالشجر الذي في الجنة. الفائدة الثالثة أن من صفة شجر الجنة طول ظلها وبقاؤه وسعة الشجر وعدم وصول يعني الراكب إلى نهايتها، نهاية الشجر أقصد. كل هذا من صفات الشجر في الجنة.